أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم بفضله ومنته أن لا يحرمنا الاجتماع عليه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا النور منه، فهو النور، هو نور السماوات والأرض، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يقينا شر أنفسنا سبحانه وتعالى. طبعا يا أخوات، احنا بدأنا الدروس ديت وقلنا ان هي دروس الوسوسة، وان هي بنشرح فيها المعوذات، واحنا لغاية دلوقتي ما دخلناش على تفسير المعوذات. احنا الأول قلنا مين هو عدوك، مين هو العدو. العدو هو الوسواس الخناس، خلاص، وصوره. ايه هي صور الوسواس الخناس؟ بيجي عامل ازاي؟ ايه الاشكال اللي بيجي لنا فيها الوسواس الخناس؟ وبقول والله للموسوسات ابشروا، فان لك ملك يدفع عنك ويرد عنك كيد الشيطان. وهناخد ان شاء الله صفات الملك، اللي هو ايه؟ الملك اللي امره نافذ، أنه لا يرد من يستجير به أبدا. ستجدي حصن وركن شديد تأوين إليه، وهو الله الصمد الملك الذي إذا لجأت إليه نجاك من كل ضيق ومن كل ما يضيق به صدرك. موضوع الوسواس أخوات من المواضيع المهمة، حتى تعلمي عدوك وتعرفي كيف تتحصني منه. وانتو تعرفون كويس قوي، وكلكم عارفين كويس قوي ان الوسواس بيؤذي. ليه؟ لانه بيساكن العبد، يعني طول الوقت هو قاعد معاكي، خلاص. لكن امتى هيأذيكي وامتى مش بيأذيكي؟ يعني الشيطان والوسواس طول النهار والليل وفي كل وقت انت عايشة فيه هو معاكي. طب امتى هيأذيكي وامتى مش هيأذيكي؟ هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. هيأذيكي اذا انت قبلتي افكار الوسواس. انتبهوا للكلام ده يا اخوات، هيأذيكي لو انت قبلتي افكار الوسواس، ده سيؤذيكي، يعيشك في دايرة ما لا تنتهي. الشيطان يريد ان يضع اقمعه في دايرة مقفولة، خلاص. هو يريد كذلك، زي ما قال الله سبحانه وتعالى وزي ما تحدى الله سبحانه وتعالى وقال له ايه؟ قال له ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني هقعد لهم في كل وقت وفي كل مكان، اعد لهم. فهو دايما عايزك ان انت تدخلي معاه في دايرة مغلقة. لا، اكسري انت الدايرة وخرجي من الدايرة اللي هو عاملها لك دي، من الشرنقة اللي هو عاملها لك دي. فيبقى انت لازم اول شيء تعرفيه انه شفاء ليكي ايه، هو اللي ممكن يشفيك، انك تزاحمي افكار الشيطان. يعني ايه؟ يعني الافكار الشيطان بيدخلك افكار، تمام كده. الافكار دي مش ممكن تروح مرة واحدة كده، لازم انت تدخلي معاها حاجة. فهتدخلي معاها ايه؟ هتدخلي معاها الفكر والتأمل في صفات الله سبحانه وتعالى. وليه خلقتي؟ ايه السبب اللي انت خلقته من اجله؟ انا خلقت لاتعلم عن ربي ولاعمل له واعبده. فكل ما يأتيكي بافكار تضايقك، كل ما الشيطان يجيب لك افكار تضايقك واحزان ويعيشك فيها ليل ونهار، فانت بتجيبي له ايه؟ مزاحمة علم عن الله. هو يجيب لك افكار شيطانية يضايقك بيها ويوسوس لك بيها ويزهقك ويعيشك في اكتئاب وفي غم وفي هم، وانت تجيبي له علم عن الله. فانت بتطردي شيء وبتحطي شيء مكانه. يبقى انت اللي هتستجيبي او انت اللي هتخليه يؤذيكي، وانت اللي هتخليه ما يؤذيكيش. هيخليه يؤذيكي لما تستسلمي للوسواس بتاعه. هتخليه ما يؤذيكيش امتى؟ لما تدخلي له علم عن الله، خلاص. زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، لو انك في كوبايه مليانه وجيت تصبي فيها حاجه هتقبلها؟ لا. ليه؟ لانها مليانه، لا مش هتقبل منك حاجه. لكن لو الكوبايه فاضيه ايه اللي هيحصل؟ كل ما تصبي حاجه هتقبلها. فانت املي قلبك بالعلم عن الله علشان الوساوس ما تتمكنش من قلبك والشيطان ما يتمكنش من قلبك، خلاص. يبقى انت تملي قلبك بايه؟ بالعلم عن ربك. الوظيفه اللي انت خلقت من اجلها هي ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. لن يستطيع الشيطان انه يكون له سبيل عليك ابدا. سبتي نفسك فاضيه وقعدتي لوحدك في الاوضه، هيلعب بيك الكوره بكل الوسائل الممكنه. وهو كمان ايه؟ ما بيكتفيش مثلا بوسواس واحد او مثلا فرع من الوسواس. يعني مثلا انت مثلا هو شغال معاكي وانت بتعاني من وسواس الطهاره، هو بقى مش هيبطل بقى، خلاص لقى ان هو تمكن من وسواس الطهارة هينقلك على حاجة تانية، يقولك مثلا ايه وسواس الصلاة، هيبتدي مثلا يقولك ايه الصلاة دي وحشة، الصلاة دي ما بتعرفيش انت طلعت منها ربنا ما تقبلش منك، طب انت اصلا ما بتصلي بيحصل لك ايه يعني، طب بتشوفي دي بتتأمر عليكي، طب شوفي دي بتكدلك، طب تشوفي دي هتعملك، طب تشوفي دي هتسويلك، يقعد ينفخك ينفخك لحد ما يخلي حياتك جحيم وحياتك اللي معاكي كمان جحيم. كل ده من مين؟ من عمل الشيطان. هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. عدو أول حاجة، مضل هيضلك، مضل مبين. فلما نيجي نتكلم عن سورة الناس، سورة الناس خلاص قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هتعرفي إن لك رب وملك وإله، رب وملك وإله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يبقى أنت لك إيه؟ رب وملك وإله. الملك اللي هو إيه؟ الملك الإله هو الله، وهو طبعا وحده اللي يقدر يرد عنك أي كيد. تعلمي أن الله هو الملك المليك القدير، كل شيء خاضع له. فهل الشيطان من ما يخضع لله سبحانه وتعالى؟ طبعا تحت حكم الإيه؟ الملك. فأنت إذا استعنتي، النقطة دي مهمة جدا، أنت لما تعرفي أن ربنا سبحانه وتعالى ملك، يعني إيه ملك؟ يعني كل شيء بيخضع له. طب هل الشيطان من يخضع لله سبحانه وتعالى؟ طبعا أكيد. أكيد ولا لا؟ أكيد، صح ولا لا؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى أنت إذا استعنت بالملك على هذا الشيطان، دفع الملك عنك هذا العدو المبين. خلاص هنتكلم في موضوع الملك ده في إن شاء الله في المرات القادمة، بس دلوقتي إحنا بنتكلم، وقبل ما أديكي كلام عن الملك عايز أديكي معلومات عن الوسواس. ليه؟ لأن اللهم بارك، لما الأخوات سمعوا الدروس قالوا لي والله احنا ما كناش نعرف ان اللي عندنا ده وسواس، احنا كنا فاكرينه مرض نفسي، احنا كنا مش عارف ايه، مش عارفين ان ده كله من الشيطان. فالحمد لله رب العالمين، لان العلم لما بيجي لصاحبه بعد استعانته بالله سبحانه وتعالى، خلاص، ولما الوسواس بينتشر بيتسلط على الانسان ويسيطر عليه، وكثير من الوساوس التي تبلغ حد الوسواس القهري والوساوس القهرية بيكون اصحابها في جهل تام عن ان ده اصلا ايه؟ وسواس. فالجهل له اثر عظيم في الوسواسة، الجهل في كل حاجة، سواء الجهل عن المرض ان هما بيشخصوا حالاتهم مثلا بامور تانية، يقولك مثلا ايه، وعشان كده طبعا بياخدوا ايه علاج خاطئ، فبيقولك مثلا ايه دي عندها عين، دي عندها سحر، دي عندها مس. والغالب ان من يعاني من الوسواس اللي هو الشيطان العادي يظن ان هناك سحر او مس او عين اصاب العبد، وهذا يجعل العبد عند المعالجة يعالج امر تاني خالص غير اللي هو ايه المفروض ايه يتعالج منه. طيب، وهو اصلا احنا قلنا ان الاصل في اي علاج قسمين، حتى لو سرطان عافاكم الله يا رب وعافاني واياكم منه، بنقول اعالج الاول بالرقية الشرعية، قراءة القرآن، لان القرآن كله شفاء. خلاص، صحيح ان هناك ايات وردت للرقية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قاعدة ان القرآن كله شفاء. يعني اللي تيجي مثلا اقول لها عالجي نفسك بالقرآن، تقولي يعني ايه؟ اسمع الرقية ولا اسمع البقرة ولا اعمل ايه؟ اقول لها اقرأي البقرة وبعدين آل عمران وبعدين النساء، اختمي كل اسبوعين كل ثلاث، لو والله ما يحتمل مع حزن الظن بالله ان هو يبقى جواكي، سواء هو وسوسه او سواء هو سحر او سواء هو، لا يحتمل ان انت تفضلي تقري وتختمي وتقراي وتختمي مع حسن ظنك بالله واستعانتك التامه بالله، ده عمل قلبي، لا يحتمل ان هو يفضل جواكي. حسن الظن بالله ده بقى بيجي من ايه؟ من العلم عن الله باسماء وصفاته، واني ألجأ الى كريم لن يضيعني. فانا وانا بقرا بقوه فاري الله من نفسي خير، او اري العدو قوه ثم استنصر الرب، خلاص، وهتيجوا في علاج الوسواس كده بتقولي ايه؟ اللهم انت عضدي ونصيري، بك اصول وبك اجول وبك اقاتل. شوف الكلام، يبقى انا لما اقرا بقوه واري الله مني سبحانه وتعالى توكل على الله سبحانه وتعالى، واري الله مني سبحانه وتعالى خيرا، واري العدو في نفس الوقت مني ايه؟ قوه، وان انا لجأ الى ركن شديد قوي اليه. فالموضوع مش سهل، يعني ما تفتكرنيش ضعيفه، لا، ده بقى انا بلجأ الى ركن شديد قوي اليه. يبقى اي واحده عندها مرض في حاجتين في المرض ده، في ورد اقراه بصوت زي ما انا بتكلم كده، خلاص، وفي سماع علم عن الله. يبقى في حاجتين قسمين، اول حاجه ورد اقراه يوميا بصوت، اقرا وردي بصوت عالي، بصوت كده زي ما انا بكلمكم كده، خلاص، واري الله سبحانه وتعالى مني خيرا، اري ربنا سبحانه وتعالى مني المثابره على القراءه، وان انا اقرا جزئين وثلاثه في اليوم علشان اختم بسرعه بسرعه بسرعه، كل ما اختم ابدا تاني، كل ما اختم ابدا تاني، وفي نفس الوقت سماع عن الله. عز وجل. عشان انا هحس بالقرآن امتى؟ امتى انت يا اختي هتحس بالقرآن؟ لو انت ما كنتيش متعلمة عن الله مش هتشعري بالقرآن. والله ما شعرت بالقرآن يا اخوات الا لما تعلمت عن الله سبحانه وتعالى، عن صاحب هذا الكلام وهو الله. فالقرآن كلام الله الطيب. انتوا مش عارفين مثلا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى القرآن هيشتغل معاكي ازاي؟ زي مثلا ما اقولك ايه، مثلا خدي السي دي، طب السي دي معاكي لكن معاكيش اللابتوب، طب هتعرفي تشغلي السي دي؟ لا. هكذا القرآن هتفهميه ازاي لو انت اصلا من جوه ما عندكيش العلم عن الله؟ فالقرآن مش هيشتغل. خلاص يا فاهمين الحته دي يا اخوات؟ يبقى علاج اي ضيق او اي ضنك هو العلم عن الرب باسماء وصفاته، وقراءه الجزء بصوت وتتمتعي كده وتتلذذي وانت بتقراي، حسن ظنك بالله وبرغبه شديده في ان انفذ ما جاء من كلام ربي. والله بعد كل هذا لما تقرأي وتتعلمي عن الله وتقرأي وردك بصوت مرتفع وتتمتعي وتحسني الظن بالله، بعد كل ده لن يضيعك الله أبدا. والله يا أختي، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس إيه يا أخوات لرؤوف رحيم، رؤوف بيكي ورحيم بيكي. يبقى في أسباب للوسواس، من أهمها الجهل بالدين، وده له أثر واضح في قبول الوسواس وفي صعوبة التخلص منه. خلي بالكم يعني في عدة مرات بنتكلم عن الوسواس، خلاص بتجيلنا الأسئلة دي اللي هو مسألة الوسواس ودخوله على الإنسان، بالذات الوسواس في الدين. أهم أسباب الوسواس هو الجهل بالدين، وده بينقسم لقسمين برضو، الجهل بالدين لقسمين، في الجهل بالعلم عن الله بأسماء وصفاته، وفي جهل بالفروع والأحكام التشريعية التفصيلية. خلاص، لكنه يعرف القواعد الكلية. شخص موسوس يعرف أن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، يعني هو الموسوس ده عارف ان في قاعده عامه كليه بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. لكن مثلا يجي في رمضان يجي يتمضمض يشك ان هو فطر، ويقعد يتف، يبقى في حاله صعبه جدا، ويقعد ينشف في بقه بالمناديل وبطريقه وسواسيه جدا. ليه؟ خايف ان ايه صومه يكون بطل، وهو ما يعرفش ان الامر المتبقي بعد اخراج الماء من الفم لا يفسد الصوم اصلا. طيب في قسم اخر بقى بيجهل بالاصول والقواعد اللي هي من اهمها اليقين. من اهمها ايه؟ قاعده بتقول ان اليقين لا يزول بالشك. يعني ايه؟ يعني انا متيقنه ان انا دلوقتي حالا دلوقتي طاهره، تمام، ومن تحت متوضئه وما فيش اي مشكله عندي. بعد شويه يجي الشيطان ينزغلي ويقول لي ايه ده، انت نزل منك حاجات، الحاجات ديت ابطلت وضوئك. خلاص، انت متاكده ان انت نزل منك حاجة؟ انت متأكدة ان انت نزل منك بول او نزل منك غائط او عملتي ريح؟ متأكدة. في حاجة اسمها قاعدة بتقول شرعية، بتقول اليقين لا يزول بالشك. دي قاعدة شرعية يا اخوات، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اصولية لابد انك تتعرضي لتفاصيلها. فالانسان الذي لا يعلم هذه القاعدة ولا يفهم معناها تلتبس عليه ايه؟ اصول كتيرة، بيتصور ان هو بيحاط خلاصك بدليل او بغير دليل ويبطل اعماله. فتلاقي واحده مثلا بتتوضى يجي لها احساس ان في حاجه خارجه منها، واحده اول ما تحس بخروج حاجه منها تقول ايه بطل وضوئي. ده مش صحيح. اليقين ان انت طاهره، ايه اللي يخرج، ايه اللي ممكن يخرج يبطل وضوئك او الا البول او البراز او المزي اللي هو بيخرج اثناء المداعبه، وهو سائل شفاف افرازات فرج المراه او رطوبه كما يسميها العلماء، رطوبه فرج المراه. علماء كتير جدا اجمعوا ان هي لا تنقض الوضوء، بس انا بأوصي اخواتي وبأوصيهم ان هما يتحفظوا بحفاضات من اللي هي ديسبوزابل دي، الواحدة تتحفظ بيها. والله نزل فيها افرازات خلاص ارميها وصلي، ده لو في مكان متعسر فيه الوضوء. لكن لو في مكان فيه مية وشغالة وعادي ان انا ادخل اتوضأ، لا خلاص غيري وتوضي. فخلوا بالكم يا اخوات من الحاجات دي، لان الحاجات دي بتخلي الناس، والله في اخت كانت بتكلمني بتقولي انا ما بقتش بصلي. يعني شوف بيصدك عن ايه، هو ده مراده، هو عايز يصدك عن الصلاة، فيقعد يوسوس لك في كل حاجة ومنها الوضوء طبعا. خلاص، يبقى لما انا اصلا اعرف ان انا متوضية، العلم عندي هنا مهم جدا لدفع الوسواس. واحدة جات مثلا تقعد على الارض، لقت الارض مبلولة، يا خبر يا ترى المية دي طهرة ولا نكسة؟ السؤال ده اصلا غلط، لان الاصل في الاشياء الايه؟ الطهارة. واليقين لا يزول الا لا يزول بالشك. لما سيدنا عمر كان ماشي مع احد اصحابه ودلق عليه جرد الميه من فوق، هو يا حبيبي ما تنرفسي ولا شاتم اللي دلق عليه ولا كل الكلام ده، لا، ايه اللي عمله؟ قال يا صاحب الماء، الماء طاهر؟ يعني صاحبه بيقول ايه؟ يا صاحب الماء، الماء طاهر. فسيدنا عمر لحقه على طول وقال له لا تجب، لان الاصل في الاشياء الطهارة. يبقى هنا العلم في غاية الاهمية لدفع الوسواس. لما واحدة تدخل تغتسل من الصبح لغاية المغرب، هي لو عرفت ان مجرد الماء العادي بدون صابون وبدون شامبو وبدون شاور وبدون كل الكلام ده، مية بس كانت نزليها على جسمك ده كله كده، خلاص كده انت طهرتي مبروك، سواء من الجنابة او من الحيض. غسلتي موضع النجاسة وتمضمضتي واستنشقتي، انتهى الغسل، مية بس وطلعي اجري، عشان وقتك اللي الشيطان عايز يضيعه عليكي هو ده غايته وهو ده مراده. انتبهوا يا اخوات، انتبهوا يا اخوات. والله يا اخوات انا سمعتها وقرأتها ان حتى غسل الميت قالك فيه. يعني كانت واحدة بتسأل عن موضوع الضفائر للمرأة لما تموت ويجدل لها ضفائر،